الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب باب في حق المملوك. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب من الثقات الأثبات والله الجماعة. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من الثقات الأثبات رواه الجماعة. وحول الإسناد وقال وحدثنا ابن المثنى العنزي من الثقات الأثبات شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش الأعمش سليمان بن مهران أبو معاوية أثبت الناس أو صح الناس كتابا في الأعمش وكان يرى الإلجاء يغمر إن شاء الله في بحر حسناته. قال عن إبراهيم التيمي شيخ الإمام الأعمش الكوفي العابد أبو أسماء قال ابن عين ثقة قال أبو حاتم صالح حديث قال أبو زرعة ثقة. قال عن أبيه يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي وهو من الثقات قال ابن معين ثقة وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود. قال ابن المثنى مرتين لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله؟ قال أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار. اللهم اغفر وارحم وزعم تعالى فإنك أنت العز. هنا أيضا هذا الحديث يتكلم عن حق المملوك وأنه لا يجوز التعدي عليه بالضرب، ففي الضرب إيذاء وإيلام وفيها الإهانة وهذا إيذاء معنوي. لذلك حتى في حق الزوجة على الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تقبح. فضرب الوجه لا يجوز، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهنا أبو مسعود الأنصاري بشر من البشر، يعتريه ما يعتريه من البشر من الغضب والشدة والحدة، فجاء يلطم أو يضرب غلاما له فسمع صوتا من خلفه الله أقدر عليك منك عليه. وهذه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو حتى في شدته وفي حدته لما سمع الصوت مرتين التفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيها أمور، الأمر الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أنه سيده، مع أن العبد هذا مملوك كان مملوكا له، ومع ذلك فإن الضرب بالحدة وبالشدة والإهانة النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال من لا أمكم منه فأمسكوا عليه ومن لم يلائمكم فبيعوه. لكن الظلم بالضرب وبالإهانة وأيضا بالإجحاف عليه هذا من المنكر، لذلك أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من ذلك بأن بالتفات الراعي للرعية فإن الولي يلتفت إلى الرعية ويتفقد أحوالهم ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن بصلاحهم تنصلح الدنيا بأسرها. والولاة هم الذين قد صدرهم الله جل في علاه لإقامة الدين واستقامة الدنيا أو صلاح الدنيا، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقدهم، وكما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيضا يتفقدهم. وهذه سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بها أبو بكر وعمر، لكن أكثر من زاعها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي مسعود ووجده يضربه قال له لله أقدر عليك منك عليه، يعني أنت ترى بأنك تتحكم فيه وتستطيع ضربه، فالله أسبق بقدرته عليك قبل أن تصل إليه، أو الله جل في علاه أقدر عليك وعلى تعذيبك وعلى وقوع العقاب عليك منك على هذا العبد. فلما التفت ورآه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب. إذن هذه المسألة الثالثة وهي الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو مسعود الأنصاري رجل غلبته حدته وشدته وضرب غلامه، لا يجب عليه باتفاق المسلمين لا يجب عليه أن يعتقه من أجل الضرب، يستحب ولا يجب. فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ ويقول الله أقدر عليك منك عليه فهم الإنكار، فأخذ بهذا الإنكار، ثم تأدب مع رسول الله وسمع وأطاع، وقال هو حر لوجه الله، قال هو حر لوجه الله. ففيها أن عظيم الحسنات وأصلح الصالحات أن تكون لوجه الله الكريم صلى الله عليه وسلم، أن تكون لوجه الله الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي لا تسأل الله بوجهه إلا الجنة، أو قال من سأل الله بوجهه فليسأله الجنة. وهنا فعل ذلك للجنة، فعل ذلك للجنة كما قال النبي وإنك ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله بها، أو قال إلا كانت لك صدقة. فلما التفت رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله تكفيرا عما وقع منه وعن ضربه، وقلنا باتفاق المؤمنين بأنه ليس واجبا عليه أن يعتقه مقابل اللطم، لكن لما سمع نصيحة النبي أراد أن يبين أنه يسرع في السمع والطاعة، وأنه يسارع في مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال هو حر لوجه الله. وفيها إثبات الوجه لله جل في علا، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع للسنة على ما فصلنا قبل ذلك. فقال هو حر لوجه الله، فقال النبي أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار. هنا سيعن لنا أمر فيه إشكال، أنا نقلت لكم الاتفاق على أن عتق المملوك إذا ضربه سيده أو عاقبه لا يجب عليه أن يعتقه، مع أنه هنا النبي قال أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار. هذا التزييل من النبي يدل على وجوب العتق، فإما أن نقول الاتفاق منخرم وإما أن نجيب عن هذا الإشكال. كيف الإجابة؟ تكتب ما تتكلم، تأخذ تكتب عن ترده لي. تخصيص العام، كيف الأخت الفاضلة، كيف تخصيص العام؟ كيف أبو الوليد يقول هو خرج مخرج الزجر والشدة على الصحابة. لو كان كما تقول يا بشار يبقى إذن لابد أن نقول أنه واجب، أو كان كما تقول أنه حق من حقوق العباد إذن نقول أنه واجب، وقلنا بأنه ليس واجب. نعم صحيح، بس نشوف الإجابات الأخرى. لا طبعا هو الإجابة أجاب أخونا سعيد أن النبي يقصد أصل التحلل وليس العتق، وهذا الراجح الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يبين له بأنه ليكفر عما فعل حتى لا يكون قد ظلم أو طغى وبغى، وهذا عقابه النار. فهو يتكلم عن أصل الأمر وليس الكلام على العتق. ونحن قلنا بأن الاتفاق أن العتق لا يجوز، أن العتق لا يجب. أيضا الأخت رود أتت بإجابة قريبة من ذلك، وسكينة وافقت سعيد في الإجابة. أما شوف بشار إيش قال، هذا من حقوق العباد وقد يسقط بالتوبة أو بغير أو بغير ذلك. صحيح إشارة مشار صحيحة، لكن أيضا كان لابد من التفصيل في الكلام على أنه هل يجب العتق أم لا. نعم نعم صحيح بشار صحيح، أرجو عفوك قد أخطأت أنا سامحني. الإجابة صحيحة أيضا ما قال أخونا بشار، كانت إجابة صحيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل، يعني إن كنت قد ضربت ظلما وأجحفت عليه، فإن من ظلم له النار، أو قل هو في مشيئة الله، لكن العقاب النار، ولا ينجى ولا ينجو من النار إلا بالتكفير. فكأنه جعل العتق تكفيرا، كأنه جعل العتق تكفيرا. فالصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول بأن العتق لا يجب عليه، لكن حق العباد لابد أن يؤديه، حق العباد لابد أن يؤديه. فقال: أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار، أو للمستك النار، على أصل المظلمة، على أصل المظلمة. وفيها كما قلنا أن ولي الأمر لابد أن يتفقد الرعية أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ونصيحة لله جل في علاه. وهذه دلالة على فضل هذا الصاحب الجليل، بأنه لما التفت والد النبي كان سمعا وطاعا ومصارعة في الخيرات، أنه أعتقه لوجه الله حرا، قال هو حر لوجه الله. وفيها فضل الصحابة الكرام، وأن وفيها أيضا أن النبيل ليس النبيل الذي لا يزل، بل قد يزل النبيل. وأبو مسعود من خير النبلاء، ولما زل ولما أخطأ كفر عن خطيئته، ولذلك عن خطيئته، ولذلك قلنا بأنه النبيل هو الذي إذا أخطأ فذكر تذكر وتراجع عما كان يعمل. وفي الرواية الأخرى أنه قال: كنت أضرب غلاما لي أسود بالصوت، ولم يذكر العتق. فهنا كان يضربه بالصوت، وتعلمون أن في ذلك شديد الألم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بقدرة الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: واجب الرعية نحو ولي الأمر، واجب الرعية على ولي الأمر أن يتفقده وأن يسعى في صلاح دنياهم واستقامة دينه، معرفة الفضل لأهله. لما التفت والده النبي أسرع في الخيرات، التذكير بقدرة الله جل في علاه. الفائدة التي تليها: علامة الإيمان إذا ذكر تذكر، علامة الإيمان إذا ذكر تذكر. لما ذكره بقدرة الله كفر عن عما فعل وأعتقه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن خلق مفتنا نساء إذا ذكر تذكر. جواز التأويل عند القرينة، جواز التأويل عند القرينة، والسياق محكم. فائدة الخامسة: جواز التأويل عند القرينة والسياق محكم. من وين هذه؟ من وين هذه الفائدة؟ لا لا لا، ليست كذلك. معقول؟ مش ممكن. أنتم الحمد لله فيكم ما فيكم من الشيء من الإتقان. أين أنتم؟ لا لا لا لا، لما لا، أنا أحزن جدا كده. لا ليس كذلك، ما أحد أتى بها هذا يزين. عندما قال له أنت حر لوجه الله أراد بذلك الإخلاص وإرادة الثواب. قلنا السياق محكم، السياق محكم.